الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة. قال: سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا، فإذا وقعت القسمة فلا شفعة، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، ولا تبطل بالتراخي. أورد رحمه الله كتاب الشفعة في ضمن كلامه على مسائل كتاب البيوع، والشفعة بحث من مباحث البيوع. فقوله كتاب الشفعة أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام الشفعة، ومر معنا في دروس سابقة أن كتاب بمعنى مكتوب، وهذا كثير في لغة العرب، فعال بمعنى مفعول. والشفعة مأخوذة من الشفع، وهو ما يقابل الوتر، فمعناه في اللغة مأخوذ من المشاركة والتثنية، وهذا من محاسن هذه الشريعة العظيمة الحكيمة التي أنزلها الله عز وجل بهذا الإتقان العظيم. فإن من محاسن هذه الشريعة استحقاق الإنسان انتزاع حصته من شريكه الذي عرض ماله للبيع ونحوه في العقار، خاصة إذا لم يقسم المال، أن يكون الشريك الجار ومن كان بمعناه من أهل الشراكة والقرب أحق بهذا المال من غيره. مثل هذا التفصيل لا يوجد في شيء من قوانين أهل الأرض، ولكنه حكم إلهي منزل من عند الله الذي خلق الخلق وعلم ما يصلحهم، حتى أنزل لهم من تفاصيل أحكام الشريعة الحكيمة في مسائل كثيرة ما يكون به صلاحهم وكمالهم واستقامة حياتهم، ومنه هذه المسألة من مسائل البيوع. ولهذا تجد أهل القوانين الوضعية الأرضية في مثل هذه المسألة لهم آراء عجيبة، وربما دخلوا في تفاصيل تتعجب أكثر كيف يلعب الرأي والعاطفة بأصحابه. لكن إذا تأملت إلى تفاصيل حكم هذه المسألة في دين الإسلام تعظم عندك هذه الشريعة العظيمة السمحة التي فيها هذه الأحكام المتقنة، والتي تدل أنها من عند الله العزيز الحكيم. وباب الشفعة وكتاب الشفعة تحته مسائل كثيرة، وقبل الدخول في هذه المسائل ينبغي أن نعلم أن العلماء ذكروا شروطا للشفعة بمقتضى ما ورد من أدلة في مسائل الشفعة. أول هذه الشروط أن يكون في بيع أو ما كان بمعناه، أن تكون الشفعة في بيع أو ما كان بمعناه، فلا تصح الشفعة في صداق أي مهر أو خلع. لأن نصوص الشرع دلت على ذلك. وستأتي معنا بعض الأحاديث التي تدل على أن الشفعة في البيع وما كان بمعناه. هذا من جهة الدليل، ومن جهة التعليل أن الشريك والجار الذي قضى الإسلام له بأحقية الشفعة إنما كانت له هذه الأحقية لما كان المنافس مماثل أو أدنى، المنافس مماثل أو أدنى، لأن المنافس من هو؟ هو مشتري أو من كان بمعناه. فلا يقال مثلا أن الشريك والجار أحق بالشفعة من الوريث، أليس كذلك؟ إذا مات صاحب الأرض وله شريك، هل يمكن للشريك أن يقول أنا أريد هذه الأرض لأنني شريك ولا يصلح للورثة أن يأخذوا مني؟ هل يصلح هذا؟ لا، لأن الورثة أقوى من الشريك. أولا لأن الدليل إنما جاء في البيع وما كان في معناه، والأدلة في حكم الورثة صريحة صحيحة كثيرة. ولأنه كذلك من جهة التعليل هذا الذي سمعتم، الشريك والجار الذي وأحق بصقبه إنما هو فيما كان فيما هو مثله، وهذا إنما يكون في البيع وما كان بمعنى. فما كان من مال مبذول في صداق أو خلع فهذا لا يدخل فيه هذا الحكم لأنه أقوى من البيع، وقد نص العلماء على هذا المعنى الأول في شروط الشفعة. الشرط الثاني من شروط الشفعة أن يكون في كل مشاع غير مقسوم، في كل مشاع غير مقسوم. ويذكرون في هذا المشاع العقار وما كان بمعنى العقار، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولو منقولا، وسيأتي الكلام على هذه المسألة وأنه الصحيح في العقار وما كان بمعناه. وأما ما كان ليس بعقار ومعنى العقار فلا يدخل في ذلك، لأن الأصل في هذا الباب المنع إلا ما استثناه الدليل، وإنما الدليل استثنى العقار وما كان بمعنى العقار. فإذا الشرط الثاني أن يكون في مشاع غير مقسوم، وغير مقسوم معناه تتحد الطرق وتتشارك المصالح، فأرض لها طريق واحدة أرض تستحق حكم الشفعة، أما أرض ليس لها طريق واحدة فهي أرض لا تستحق حكم الشفعة. أرض لها بير واحدة أو لها مجرى للماء واحد فهي أرض تستحق الشفعة، وأما أرض ليس لها بير واحدة وكذلك لها طرق مختلفة فهذه أرض ليس فيها حكم الشفعة. وعلمنا معنى الشفعة هو استحقاق الشريك أو الجار في أرض المشارك أو الجار إذا أراد أن يبيع من غيره الأجنبي الذي يريد أن يشتري، وطبعا بسعر المثل. الشرط الثالث من شروط الشفعة أن يكون طلبه للشفعة كان وقت البيع لا بعده، يعني إذا عرض الشريك البيع على شريكه فأبى أن يشتري، وبعد أن اشترى الأجنبي نادى الشريك بأنه هو أحق بالشفعة، فهنا يقال له ليس لك حق لأنه قد عرض عليك قبل ذلك فلم ترضى فأنت تنازلت عن حقك، فما دمت تنازلت عن حقك فليس لك حق. والشرط الرابع من شروط الشفعة أن يأخذ كل المبيع لا بعضه حتى لا يحصل الإضرار. لا يجوز الشفعة بما فيه ضرر. مثلا لو أن الشريك أراد أن يبيع حصته، شريك أراد أن يبيع حصته، فقال له شريكه أنا أحق بالشفعة، سأشتري منك الأرض التي حول البئر وما بعد البئر بعها لإنسان آخر، بعها لغيري. هذا لا يجوز لأن فيه الإضرار، هذا فيه الإضرار. لكن يأخذ الأرض كلها، فإن لم يأخذها كلها جاز لهذا الشريك أو الجار أن يبيعها للرجل الأجنبي، وهذا قولهم أن يأخذ كل المبيع لا بعضه حتى لا يضر. والشرط الخامس من شروط الشفعة ملك طالب الشفعة وأهليته، فليس لمن ليس بمالك حق أن يطالب بالشفعة. فإن لم يطالب المالك بالشفعة فليس هناك حق لغيره. مثلا كان الأب موجودا شريك أو جار، فعرض مشاركه أو جاره عليه الأرض بحق الشفعة فلم يرضى أن يشتري، فباعها الشريك للأجنبي، يعني رجل آخر غير الشريك، فمات المشارك، فجاء الورثة يطالبون بحق الشفعة، يقال لهم ليس لكم شفعة. أو حتى طالب الورثة بالشفعة والمورث ما زال حيا، كأن يقول الأبناء لا يجوز لك يا فلان أن تبيع، نحن نريد هذه الأرض، فيقول لهم أبوكم ما يريد أن يشتري، فيقولون له لا، وإن كان لا يريد نحن سنشتري منك لنا نحن. هل يلزمه أن يبيع للأبناء ما دام الأب لا يريد؟ الجواب لا، ما يلزمه أن يبيع للأبناء ما دام المالك الحقيقي لا يريد أن يبيع أن يشتري. واضح؟ فإذا مات المالك الحقيقي فمن باب أولى لأمرين، الأمر الأول هذا، والأمر الثاني ما هو؟ ما هو الأمر الثاني؟ ها؟ إيش يا أبا محمد؟ ها؟ لا، الأمر الثاني أنهم طلبوها بعد حصول البيع، طلبوها بعد حصول البيع. واضح؟ فإذا هذه خمسة شروط ذكرها العلماء، وربما بعضهم ذكر غيرها، لكن هذه الخمسة يدخل فيها ذاك الغير. قال رحمه الله: سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا، أي سبب الشفعة حصول الشراكة، وهذه الشراكة حسية مثل حصول اتحاد الطرق أو الانتفاع بالماء أو نحو ذلك. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر بن عبد الله في البخاري وغيره أنه قضى عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ففهم من هذا الحديث أن كل ما اتحدت فيه المصالح فهو فيه الشفعة، وكل ما لم تتحد فيه المصالح فليس فيه شفعة. والسبب إذن بهذا والحكمة من الشفعة هو عدم حصول الإضرار بالجار أو الشريك. وكما نرى في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى كقول النبي عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بشفعة جاره ينتظره إن كان غائبا إن كان طريقهما واحدة. وهذه رواية لحديث جابر خارج الصحيح وهي رواية حسنة تدل كذلك على هذا المعنى، وفيها أن الشفعة في العقار يعني الأراضي وما كان بمعناه من مما هو بمعنى العقار كالحيطان ونحوها. ويدل عليه كذلك حديث آخر قول النبي عليه الصلاة والسلام أو ما روي عنه أنه قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، وقوله لم تقسم تأييد لما سبق في الروايتين السابقتين. ثم قال عليه الصلاة والسلام، أو الصحابي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ربعة أو حائطا ولا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فهو أحق به. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة بإسناد حسن. فهذا اللفظ يؤكد ما سبق، وفيه تأكيد أن الشفعة في العقار أو ما كان بمعناه. وهكذا أحاديث ستأتي معنا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بصقبه، رواه البخاري عن أبي رافع مرفوعا، وعند النسائي وابن ماجه عن الشريد بن سويد بلفظ: الشريك أحق بصقبه ما كان، وهو حديث حسن. فهذه الروايات فيها ما سمعتم. وهنا وقع الخلاف بين أهل العلم: هل حق الشفعة خاص بالعقار وما كان بمعناه، أو هو أعم من ذلك في كل مال تتحد فيه المصالح؟ الصحيح من أقوال أهل العلم الثاني، وإن كان الكثير من أهل العلم ذهب إلى الأول أنه في العقار وما كان في معناه، لكن الصحيح أن حق الشفعة ليس خاص بالعقار، بل في العقار وكل ما كان بمعناه مما تتحد فيه المصالح. فإن الشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، فما دامت العلة موجودة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما الفرق بين أن يأمر الإسلام بحق الشفعة في أرض تسوى 10,000 أو نحوها إذا اتحد طريقها، ثم نقول أن الإسلام لا يأمر بالشفعة أو ليس هناك شفعة في شركة تبلغ 1,000 أضعاف قيمة هذه الأرض والمصالح متحدة، والشركة ربما لها أموال وأعيان من المنقولات. وهذا قوله رحمه الله: ولو منقولا. ومعنى قوله ولو منقولا أي ولو كان المملوك المشترك فيه ليس من العقار، لأن المال ينقسم إلى قسمين باعتبار انتقاله وعدم انتقاله إلى منقول وغير منقول. فغير المنقول هو العقار وما كان بمعناه من البيوت والحيطان ونحوها، والمنقول هو ما ليس بعقار كالدينار والدرهم والسلع والمركوبات والملبوسات وغير ذلك من الممتلكات. فهنا الإمام الشوكاني رحمه الله يرجح أن حق الشفعة ليس خاص في غير المنقول أي في العقار وما كان بمعناه، بل هو في المنقول وفي غير المنقول. وهذه مسألة خلافية، والصحيح ما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله، وذلك لعموم الأدلة ولكذلك وجود الحكمة والتعليل في هذه المسائل بعمومها، فلا فرق بين المنقول وغير المنقول ما دامت المصالح متحدة، فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما. وقوله رحمه الله: فإذا وقعت القسمة فلا شفعة. معنى قوله فإذا وقعت القسمة فلا شفعة أي إذا تفرقت المصالح فلا شفعة، أي لا يلزم الشفعة، لا يلزم الشفعة. وتفرق المصالح قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. من الحسي أن يكون هناك طريق لكل أرض، ومنه أن يكون الماء لكل أرض، ويكون سور لكل أرض. فهنا مثلا عندنا أراضي يتعامل بها الناس في بيعهم وشرائهم، فهذه الأراضي التي يبيع الناس فيها ويشترون بعضها ليس فيه إضرار على أحد، أرض منفصلة لها أربعة حدود، وكل حدود له جار، والجار له أربع حدود، وهكذا إلى منتهى هذه الأرض. فهنا مثل هذه الأراضي ليس فيها شفعة لأن المصالح متفرقة، لكن إذا اتحدت الأرض، أرض بجدار واحد مشترك، فهنا توجد مصلحة مشتركة، أو بيت له جدار مع جاره مشترك، هذا فيه حق الشفعة لأنه قد يتضرر بوجود الجار الملاصق به، بخلاف لو كان بيت ليس له جدار مشارك مع أحد أبدا، ليس له جدار مشارك مع أحد أبدا، فهنا لا شفعة إذا وقعت القسمة، كما قال فإذا وقعت القسمة فلا شفعة. ويدل عليه ما أشار إليه بالشرح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث حسن صححه العلامة الألباني وغيره من أهل العلم: إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها، رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما بأسانيد حسنة. فهذا الحديث يدل صريحا على ما قاله رحمه الله في هذه المسألة، وحديث جابر بن عبد الله وما تقدم من الروايات يؤيد هذا المعنى الذي أشار إليه. هذا في الحسي، وفي المعنوي كذلك توجد بعض الشركات شركات مساهمة ليس فيها إضرار على أحد، لأن المشاركين مساهمين بأسهم ليس فيها إضرار ولا مصالح متحدة. فهنا لا يقول قائل فيه حق الشفعة لأنها شركة واحدة، فليست كل شركة واحدة لها اسم واحد يلزم فيها حق الشفعة، ولكن الذي يلزم حق الشفعة هي الشركات التي تتحد فيها المصالح. فإذا لم تتحد المصالح وتفرقت تلك المصالح وصار بيع كل مشارك ومساهم لأسهمه لا يضر بالآخرين، جاز أن يبيع بدون حق الشفعة، وهذا هو الصحيح والتفصيل الذي تدل عليه الأدلة. ثم قال رحمه الله: ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، وهذا لما سبق في الأحاديث المتقدمة حديث جابر بن عبد الله وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتظر الشريك حتى ولو كان غائبا أو كان كذلك جاهلا وغير عالم، لابد أن يؤذن وأن يخبر. فلا يقول قائل هو لم يكلمني بالشراء، يقال له أنت كلمه بالشراء، ما دمت عزمت على البيع فأنت يجب أن تخبره قبل أن تبيع لغيره، لأنك إذا بعت لغيره فيه ضرر عليه، لكن هو صاحب الحق اعرض عليه أولا، فإن اشترى منك وإلا فجاز لك أن تبيع لغيره. قد تقول سيضرني وسيبخسني، الجواب لا يجوز له أن يضرك ولا يبخسك، أنت تبيع له بموجب ما أعطيت في السوق، فأعلى سعر في السوق هو ملزم أن يشتري منك بمثله، إن لم يرضى جاز لك أن تبيع لغيره، وهذا هو تمام العدل. وقوله رحمه الله ولا تبطل بالتراخي، أي لا تبطل الشفعة بالتراخي، لا تبطل الشفعة بالتراخي، ومعنى ذلك أي أن حكم الشفعة باقي ما دام أن هذا الشريك له مصلحة، فلا يجوز أن يبخس ويظلم في مصلحته، ولا يجوز أن يضر بإدخال الأجنبي عليه بدون أن يستأذن، بدون أن يستأذن. فمثلا لو كان غائبا وجب أن ينتظر، وهكذا كذلك لو كان عنده عذر ولم يستطع الوصول إليه وجب أن ينتظر، بشرط أن لا يكون فيه إضرار عليه، إن كان فيه ضرر عليه فلا ضرر ولا ضرار. مثلا قد يكون الشريك غائب غياب طويل لا يدرى متى رجوعه، كالمفقود مثلا، فالمفقود ذكر بعض أهل العلم أنه ينتظر كم، ها، أقصى ما ذكر 70 سنة، وبعضهم قال أكثر، فالممكن أن ينتظر 70 سنة؟ يقول أنا أهلك حتى انتظر 70 سنة، أو بعضهم ذكر قال ينتظر ما بقي من عمره ليكمل إلى 70، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. فالمهم يجب عليه أن ينتظر بما ليس فيه إضرار. وأشار بالشرح رحمه الله أن بعض من أبطل الشفعة بالتراخي بحديث ضعيف يروى عن ابن عمر لا شفعة لغائب ولا لصغير، والشفعة كحل العقال. إيش عندكم، كحل أو كحال؟ ما في نسخة قديمة كحل، أه؟ كحل، هذا الصواب، كحل للعقال ليس كحال، لأن المراد هو الفعل ليس الفاعل. فكما أشار هذا الحديث ضعيف في إسناد محمد بن عبد الرحمن السليماني وهو ضعيف جدا، وقال ابن حبان لا أصل للحديث، وإلى ما أشار إليه من كلام أئمة الحديث في تأييد ضعف هذا الحديث. ثم أشار من جهة المعنى أن الحكم الأول والثاني المذكور في هذا الحديث الضعيف لا يعمل به لأنه مخالف للنص الصحيح، فقد مر معنا في حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينتظر الجار ولو كان غائبا، وهنا يقول لا شفعة لغائب، فهذا غير صحيح. وهكذا كذلك في الحديث الضعيف هذا ولا لصغير، وقد مر معنا أن حق الشفعة هي في الأموال، فهي تحق لكل جار وشريك ولو كان هذا الجار والشريك صغيرا أو مجنونا، فإنه حق في هذا المال، فلأولياء مالك هذه الأرض ذلك، يعني حق الشفعة. وبهذا أشار رحمه الله إلى بطلان الحكم الثالث مع ما أشار إليه رحمه الله من جهة فساد هذا المعنى. وما تقدم يبطل هذا القول، والأحاديث الصحيحة الصريحة تدل عليه. طيب في شيء فيما يتعلق بهذه المسائل المتعلقة بالشفعة؟ أقول يعني يقول ولا تبطل بالتراخي، يعني يجب على الجار والشريك أن ينتظر، هذا معناه، يجب على الجار والشريك أن ينتظر. لكن لو قال قائل كم ينتظر، الجواب ينتظر انتظارا يعرف بالعرف أنه ليس فيه ضرر عليه، فإن كان فيه ضرر عليه فلا يجب عليه الانتظار. مثل المفقود، المفقود هذا ينتظره ورثته انتظارا كثيرا، لكن صاحب الشفعة ما يجب عليه أن ينتظره هذا الانتظار. نعم. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.